والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. سبق أن علمنا أن الله عز وجل بين حال الظالمين الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاء كذبوا على الله تعالى بأن جعلوا له ولدا وما كان لله أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليس لله ولد وكذبوا بأن جعلوا لله تعالى صاحبة، الصاحبة الزوجة. ونحن نقرأ في حزب المفصل: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، وبعض العرب قالوا الملائكة بنات الله. عقائد باطلة دحدها الله جل وعلا وبين زيفها، لأنه ليس له ولد وليس له والد وليس له زوجة، كما أنه ليس له شريك في ملكه وملكوته، ليس له وزير، ليس له ظهير، ليس له معين. ملوك الدنيا لا بد أن يستعينوا بالوزراء وبالكتاب وبالحجاب الذين يحجبون الناس عنهم، لكن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، خالق كل شيء، فكل شيء قل أو كبر. الذرة خلق الله، ثلاثة أرباع العالم ماء خلق الله، ربع العالم تراب جماد خلق الله، فالمشركون عليهم لعائن الله يجعلون لله شريكا ظهيرا مثيلا شبيها وسيرا واسطة. من اتخذ الواسطة بين الله وبين الخلق ما لم يكن الواسطة هذا النبي الكريم في دعوته هو الواسطة بيننا وبين الله في إبلاغ الدعوة، هو واسطة بيننا وبين الله في الرسالة، هو واسطة بيننا وبين الله. لا يتقبل الله تعالى أعمالنا إلا إذا كانت عن طريق واسطة من هذا الجانب، واسطة من هذا الباب، واسطة من هذا الطريق. أنعم بهذه الواسطة وأكرم، ونسأل الله جل وعلا أن يحقق لنا هذه الواسطة بأن لا نعمل إلا بما شرع، ولا ندين الله تعالى إلا بما جاء به. الواسطة بين الخلق وبين الخالق الرسل الأنبياء المبلغون عن الله تبارك وتعالى. أما واسطة تخبر الله عن الخلق، تطلب من الله تعالى أن يحبو الخلق، أن يعطي الخلق، أن يسعد خلقه في حال الحياة الدنيا، هذا أمر مرفوض، أمر لا تدل عليه آية ولا يدل عليه كتاب ولا حديث. الواسطة بين الخلق والخالق، هذا المخلوق مذنب عاصي، الله تعالى لا يرضاه إلا عن طريق وزير ظهير مثيل محبوب ولد والد، هذا أمر محال على الله. ولهذا يقول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أروني من يتجرأ ويتقدم ويطلب من الله تعالى طلبا إذا لم يأذن الله تعالى له في هذا الطلب، وإذا لم يرضى الله تعالى عن هذا الذي طلب له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذا لم يرضى الله تعالى عن الخلق، إذا لم يرتضي الله جل وعلا عن العبد، والله لا يسأل الله تعالى أحد في شان هذا العبد إلا إذا رضي الله تعالى عن هذا العبد. فإذا رضي الله تعالى عن هذا العبد ألهم الله جل وعلا الشافع فيطلب ويأذن الله. ولا أحتاج إلى أن أكرر عليكم أحاديث الشفاعة، أكتفي بحديث واحد: إذا ما جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد وقام الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين ويقع ما يقع ويأتون إلى أبيهم آدم وإلى أبيهم نوح وإلى أبيهم إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى يطلبون منهم وهم في عرصات يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، برزوا لله الواحد القهار في ذلك اليوم. يقول الواحد القهار: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ينزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى تحيط بالخلق، ملائكة الثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق، ملائكة ملائكة السماء، الثالثة يحيطون بالجميع، الرابعة كذلك ملائكة السماوات يحيطون بجميع الخلق. الخلق ملائكة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. عندها يقول الرب جل وعلا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بإيمان، إلا بحجة، إلا بلا إله إلا الله. فالملك يومئذ لله الواحد القهار. ولذا متى ما وقع الفزع وذهب هؤلاء الملائكة، آدم، نوح عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم، موسى، عيسى، يلتمس الخلق منهم أن يشفعوا لهم عند الله حتى يهون الله على العباد، على الخلق شدة الموقف. دنت السماء، تصابب العرق، تكاثر الخط، إذ لهم الأمر، اشتدت المحن، عظمت الفتن، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجه، الزوج يفر من الزوجة، الزوجة تفر من الزوج، الولد من الوالد، الوالد من الولد. يتبرى آدم، نوح، إبراهيم، موسى. لا، إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أنا لا أقوى، اذهبوا عني، هذا أبو البشر. أنا اليوم لا ينفع إلا العمل الصالح. يذهبون إلى سيد الخلق ليشفع، يعني يذهب إلى ربي، هذا معنى يشفع، ويطلب من الرب جل وعلا أن يفصل القضاء، أن يهون عن الخلق. أنا أريد أن ننظر وأن نتمعن ما ورد في الحديث لنعلم أيها الإخوان أن الشفاعة كائنة، ولكن بشرطين: بإذن الله وبرضاء الله. إذا لم يقع إذن الله لا يتجرأ الشافع ليشفع. رضا الله، إذا لم يرضى الله تعالى عن المشفوع فيه، ولا يرضى الله عن أبي جهل، ولا يرضى الله عن أبي لهب، ولا يرضى الله عن كافر، ولا يرضى الله عن مشرك، ولا يشفع نبي ولا رسول ولا ملك ولا صالح ولا مقرب في من لم يرضى الله عنه وفي من لم يأذن الله جل وعلا فيه. يا أخي، أنت تقرأ صباح مساء آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا أسلوب عربي قوي، هذا كلام الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أسلوب تحدي. أروني من الذي يتجرأ ويقوم بهذا الأمر بأن يلتمس الشفاعة من الله جل وعلا إذا لم يأذن الله تعالى له هذا اليوم. لهذا إذا التمس الخلائق جميعهم من آدم إلى آخر مخلوق، إذا التمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام الشفاعة في هذا اليوم، يذهب إلى ربه، يذهب إلى ربه، يخر له ساجدا، يخر له ساجدا، يلهمه الله تعالى بمحامد. يقول النبي: لا أستحضرها الآن، الآن أنا ما أستحضر العبارات التي يلهمني الله تعالى بهم من الثناء على الله، الإجلال لله، التعظيم لله، التزلف لله، التقرب إلى الله، حتى يرضى الله جل وعلا ويأذن لي في الشفاعة. الحديث: فيدعني ربي مدة من الزمن والنبي ساجد، لأن النبي ليس ظهيرا ولا وزيرا ولا معينا ولا شريكا، فضلا عن غير رسول الله، ورسول الله أفضل الخلق. يدعو الله تعالى يتزلف للمولى، فإذا رضي الله تعالى قال الله تعالى له: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. رضي الله تعالى وأذن، فيسأل النبي ربه فصل القضاء أن يقضي الله بين الخلق، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله تعالى في التبليغ، وليس نبي ولا رسول ولا ملك مقرب واسط إلى الله تعالى في أن يدخل الله هذا الجنة ويمنع الله الجنة عن هذا. لا يتصور مخلوق هذا الأمر، بخلاف عظماء الدنيا قد يفعل العظيم أمرا لا يريده، لأن هذا الشيء قاله وزيره، وزراؤه، زوجه، ولده، أحباؤه، يفعل ذلك مرغم، لكن الله تعالى لا يرغمه ولا يكلفه أحد، لأن كل الخلق ملك له جل وعلا، لا إله إلا هو. لذا يجب أن نصحح العبارة التي تقال في طلب الشفاعة: اذهب إلى ربك، اذهب إلى جدك ودز جدك على ربك، اذهب إلى جدك ودز جدك على ربك، يعني قهرا حتى يعطينا. ما هذه السفاسة؟ ما هذا الفهم الخاطئ؟ ما هذه المستويات المنحطة؟ الواجب علينا أن نعلم مقدار الله وأن نقدر الله جل وعلا حق قدره. ولهذا قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: فمن أظلم ممن كذب على الله بأن جعل لله ولدا، جعل لله صاحبة، جعل لله شريكا، مثيلا، ظهيرا، معينا. الله تعالى ليس له ظهير ولا معين ولا شريك، هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بين الله تعالى حال هؤلاء القوم الظلمة، وبين الله تعالى مآلهم، وبين الله تعالى ما يستحقون من عقاب في الدنيا والآخرة. العقاب الذي ذكره الله تعالى والذي يستحق هؤلاء القوم: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى يا رب. الكافرون، الجاحدون، الظالمون، الذين عبدوا مع الله غير الله، الذين جعلوا لله ولد الذين جعلوا لله صاحبة، الذين جعلوا لله شريك شركاء، هؤلاء مثواهم، هؤلاء مستقرهم، هؤلاء مكانهم في جهنم. لذا قال الله تعالى: أليس في جهنم مثوى مقر مكان الكافرين. ثم بين الله تعالى حال المؤمنين المتقين الذين رضي عنهم ورضوا عنه، وهؤلاء صنف غير الصنف الأول. الصنف الأول صنف الظلمة، الصنف الثاني صنف الأبرار الأتقياء الذين قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يخبر الله تبارك وتعالى عن حال هؤلاء القوم، وهم صنفان اثنان. الصنف الأول الذين جاءوا بالصدق، ومن الذين جاءوا بالصدق؟ أنبياء الله ورسله، من نوح وهو أول الرسل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. النبي الذي نبئ أخبر علم، والرسول الذي نبئ وأرسل أمر بأن يبلغ. فالذين جاءوا بالصدق أنبياء الله رسل الله، والصدق الذي جاءوا به رسالات الله، وبينوا ذلك، وهم مخبرون عن الله ومبلغون الأمم بما أمر الله تعالى. هؤلاء الأنبياء والرسل الصدق الذي جاءوا به ليس من قيلهم ولا من حديثهم ولا من تشريعهم، وإنما ذلك من الله جل وعلا، فهم يبلغون عن الله مراد الله. ولهذا قال الله تعالى مخبرا عن حال رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل جاء بها من عندياته ولم تكن من قبلنا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ما جاء به الرسل ليس من أقوالهم ولا من أخبارهم ولا من مخترعاتهم، وإنما هم مبلغون عن الله. ولما كانوا مبلغين عن الله كان هذا الأمر الذي جاءوا به صدقا. وفي هذا دلالة على أن غير هذا النوع مما يتعلق بالعبادات إذا لم يكن مما جاء به الرسل فهو كذب، لا يستحق أن يعمل به. لهذا قال الله تعالى: فإن تنازعتم في أمر فردوه إلى الله والرسول. فقط إن تنازعتم في أمر مما يتعلق بالعبادات، الشرائع، الطاعات التي تقرب بها إلى الله، وقع الخلاف، وقع الاختلاف، نريد أن نعرف الحق، نريد أن نعرف الصواب، نرجع إلى من؟ إلى الله والرسول، لأن الرسول يتلقى عن الرب، ولأن الرسول مبلغ عن الرب. ولكن قيلوا الناس مهما عقلوا مهما علموا مهما بلغوا هذا القيل الذي يأتي به الخلق يجب أن يعرض على الله وعلى رسول الله. إذا وافق قول الله قول الرسول على الرأس العين، ما وافق يطرح ولا يطرح ولا يعمل به. وتعجبني كلمة الإمام مالك وأرددها كثيرا، كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. هذه كلمة الإمام مالك، كل كلام فيه مقبول ومردود مهما كبر القائل. لا أكبر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة وأصحاب رسول الله أجمعين، لا أكبر منه. ولكن إذا قالوا أقوال تؤخذ هذه الأقوال وتعرض على كتاب الله وعلى كتاب رسول الله على شريعة رحي رسول الله، تمشى على العين والرأس، ما تمشى طرح وترك، ولا يخذ بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فضلا عن غيره، فضلا عن قانون، فضلا عن تشريع إنسان، إنسان يشرع في دين الله في شرع الله فيما أمر الله تعالى العباد به، لا يشرع ولا يأتي بقانون يجب على العباد أن يرتسموه، بل إذا نهجوا هذا الطريق المغاير لطريق الله وطريق النبي، اسمع ما قال الله عنهم: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية الظالمون، وفي آية الفاسقون. بل الواجب أن يحكم كتاب الله وأن يرجع إلى توضيح رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الوحي، وهذا هو الأمر الذي قرر الله تعالى بأنه صدق وغيره كذب. قانون فرنسا كذب، قانون بريطانيا كذب، قانون رجالات القانون كذب، وكذبوا على المسلمين وقالوا بأن القانون الفرنسي مستنبط من مذهب الإمام مالك. ومذهب الإمام مالك واضح، ومذهب الإمام مالك في كتبه، وليس للإمام مالك كتاب معلوم في الفقه الإسلامي إلا الموطأ. الإمام مالك في الموطأ تكلم في العبادات، تكلم في الصلاة، صيام، الحج، الزكاة، تكلم في المعاملات، تكلم في الحدود، تكلم في الديات، تكلم في الآداب، تكلم كلام في كتابه الذي يسمى الموطأ. ومما يقول الإمام مالك رحمة الله تعالى في هذا الكتاب: إذا ما وجد النص عن الله، وما وجد النص عن النبي عليه السلام، وما وجد أقوالا للصحابة والتابعين، يقول الإمام مالك: قال مالك فيما أرى والله أعلم، قال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي. ولهذا قال في الموطأ: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر. القانون الفرنسي لا يرضى للإسلام أن يتكلم على ما يتعلق بالحدود، لا يتعلق ما يتعلق بالديات، ما يتعلق في قضايا إلا قضايا الحيض والنفاس وقضايا الأحوال الشخصية، وما عدا ذلك فذلك للقانون الفرنسي والغربي والشرقي وما إلى ذلك. فمن فعل ذلك بعدما علم فهو إما أن يكون فاسقا أو ظالما أو كافرا. الكافر من استحل وقال القانون الفرنسي لا ينبغي أن يحكم بغيره، لأنه هو القانون القمة. كتاب الله لا يصلح، شريعة النبي لا تصلح، أقوال الصحابة لا تصلح، أقوال التابعين والفقهاء والأئمة لا تصلح، وإنما الذي يصلح قانون الغرب والشرق. إذا قال هذا كافر على طول الخط، لأن الله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هؤلاء المستحلون، هؤلاء المتهكمون، هؤلاء المستهزئون، هؤلاء الذين يقولون شرع الله تعالى لا يصلح في القرن العشرين، وإنما الذي يصلح في القرن العشرين قانون الشرق والغرب، وهو قانون الغرب. وأما القانون الحق فهو كتاب الله وما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالذي جاء بالصدق وليس صدقا إلا ما جاء به الرسل، والذين جاءوا بالصدق هم رسل الله وأنبياؤه. قال بعض المفسرين الذي جاء بالصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. والذي يظهر والله أعلم أن اللفظ عام، الذي جاء بالصدق نبينا محمد والأنبياء قبله، وصدق به الأتباع الأمم، أمم الإجابة الذين أجابوا الرسل، هؤلاء هم الذين صدقوا ما جاءت به الرسل. لأن الأمة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين، أمة إجابة وأمة دعوة. الدعوة دعوة الرسل عامة، وبخاصة دعوة نبينا محمد، دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوة عامة لمن كان في عصره، لمن أتى بعد عصره، لمن يأتي على وجه هذا الكوكب الأرضي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. دعوة النبي اليوم متوجهة إلى الشرق والغرب، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة لقريش العرب والعرب، ولا هي متوجهة إلى من كان إبان حياته، ولا من كان في قرنه وزمنه، وإنما دعوة النبي عامة تتجه وتوجهت إلى عصره، ما بعد عصره، إلى أن ينفخ في البوق في الصور يوم يقوم الناس لرب العالم. لهذا الذي صدق به، هذا ضمير الضمير يعود إلى أي شيء؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، الضمير يعود إلى الصدق الذي جاء به الرسل. صدق بالكتب المنزلة، صدق بالشريعة المرسلة. الذي صدق بذلك والذي جاء بذلك أشار إليهم القرآن الكريم بقوله أولئك، هذا اسم إشارة، هذا اسم إشارة، أولئك للبعد. العرب عندها أسماء إشارة، ذه للأنثى، أو هذان الجمع أولئي أو هؤلاء، ذا به هذا هذه هذان هاتان أولئي هؤلاء، هذه كلها أسماء إشارة للغيبة، تارة يؤتى بلام البعد، أولئك أولئك البعيدون أولئك هم المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، لأنهم اتمروا بالأوامر وانتهوا عن النواهي، فبين الله تعالى حالهم، ثم بين الله تعالى ما يستحقون من الجزاء الحسن، فقال لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ثالثا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذا الصنف المتقي الذي صدق بالرسل واتقى الله، والتقوى تختلف، تقواي ليس كتقوى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عملي دون أعمالهم، أعمالهم وتقواهم ليست كتقوى رسول الله، الأعمال تتفاوت، فما دمت مسلما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزم بالأوامر، وإن وجدت في معاصي فأنا متقٍ لله على حسب حالي، ولكن الدرجات تختلف تتفاوت، الدرجات ليست على نسق واحد، كصلاتنا الآن، صلينا صلاة المغرب، رجلان في صف في بقعة واحدة في مسجد واحد خلف إمام واحد، الصلاة هي هي وهما متجاوران، ولكن فرق ما بينهما كما بين السماء والأرض، الأول عندما كبر استشعر الجنة النار مشهد يوم القيامة، عفو الله رحمة الله، الآخر عندما كبر تذكر أن زميلي اليوم قال لي كذا وتوعدني بكذا وسيفعل كذا ورئيسي يقول كذا وسيكون كذا وجاري قال كذا والسلعة في السوق كذا وكذا، إلى أن يسلم الإمام وهو لا يدري ولا يعقل من صلاة شيء. كذلك التقوى تختلف، الإيمان يزيد وينقص، أنا وأنت نكون في يوم واحد على أحوال، مرة أكون قريبا إلى الله، مرة أكون بعيدا عن الله قليلا، في يوم واحد في ساعة واحدة القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء، ولهذا لا يحجب العاصي من كلمة التقوى، مسلم عاصي متقي على قدر أعمالي وعلى قدر ذنبي، ومن منا من لا يعصي إلا الرسل، ومن منا من لا يعصي إلا من عصم، المعصومون هم الذين لا يعصون ولا يذنبون، وأما غير المعصوم فمذنب ك كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث الآخر: لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. والمقصود من هذا أن أبين أن العصاة الذين لم يستحلوا المعصية لا يحجبون ولا يمنعون من باب التقوى، يسمى متقي على قدر حاله. فالله تعالى أخبر بأن هؤلاء المتقين لهم ثلاث أشياء ذكرت في هذه الآيات. الشيء الأول: لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني أن الله تبارك وتعالى يهبهم ويعطيهم ما يشاءون يوم القيامة مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لهم ما يشاءون عند ربهم، عند ربهم وعدهم الله تعالى بهذا الوعد. الذين صدقوا الرسل، الذين عملوا بما أمروا به، وإن عصوا وإن أخطأوا وإن أذنبوا، النهاية الجزاء أن الله وعدهم بأنه يهبهم يعطيهم يمنحهم ما يشاءون عنده يوم القيامة. ومن جليل فضل الله وعظيم منته أنه ما قيض المطلوب، وإنما قال ما يشاء، وتمعن في قول الله ما يشاءون، لأن الله تعالى ما قال ما يشاء هو، وإنما قال لهم ما يشاءون. فما يشاء العبد من الرب شيء لا يحصى، وما يشاء العبد من الرب يتجدد ويتكرر، وما يشاء العبد من الرب تبارك وتعالى لا يحصى. ويد الله تعالى سحاء الليل والنهار، كلما طلبوه أعطاه، ولا ينقص ذلك من ملكه شيء، لا إله إلا هو. لهم ما يشاءون عند ربهم، وهذا جزاء المحسنين. ثانيا: يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. وعد بأن ما عمل أولئك المتقون من أعمال سيئة، وهذا يقتضي أنهم يخشونها ويخافونها. وقال الله تعالى: أسوأ الذي عملوا. يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. أسوأ الذي عمله العبد يكفره الله، السيئة القليلة الضعيفة لا ذكر لها، هي من باب أولى وأحرى. ثالثا: ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ما كانوا يعملون من عمل صالح يجازيهم الله تعالى عليه، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويكفر عنهم أسوأ الذي عمل. ما قال يؤاخذهم بأسوأ الذي عمل، وإنما قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. هذه نهاية الخصم، نهاية العطاء، نهاية الجود، نهاية الكرم. تعال يا عبدي، أنت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، هذا عمل سيء، وعملت كذا وكذا وكذا، هذا عمل حسن. إذا ناخذ مقابل السيء من الحسن. أولا يعطيه الله تعالى ما يشاء، وأكرر كلمة ما يشاء، وأنا أعرف أن العبد طماع، العبد طماع. أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام أرض الغابة، أقطعه يعني أعطاه، أعطى الزبير حضرة فرسي، حضرة فرسي بمعنى المسافة التي يجريها الفرس، هذه لك يا زبير. الزبير ركب فرسه وأتى إلى أرض الغابة، وعدى جرى فرسه فأعيى الفرس وسقط، تعب. الزبير أخذ الصوت ورمى به موضع بعيد حتى يكون ذاك تابع لهذا. بني آدم طماع. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء مال من البحرين، أتي به في المسجد، سمع العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من المال، فأذن النبي له أن يأخذ، فأخذ رداءه أو إزارة وملأ، أراد القيام ما استطاع، قال أعني يا محمد، قال لا، أعينك لتحمل، لا، أزال، أراد أن يقوم ما استطاع. الحاصل ما زال يزيل إلى أن حمل ما يستطيع. فنحن طماعون، لا سيما من هذا الرب الجواد الكريم الذي وعدنا بأن لنا ما نشاء عنده، لهم ما يشاءون عند ربهم، ويكفر عنهم أسوأ الذي عمل، لا يقابل السيئة ويأخذ مقابلها حسنة حتى تسقط الحسنات، بل يبقي الحسنات ويزيل ويكثر ويغطي السيئات، لا إله. ثالثا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أجرك وافر عند الله تعالى. سبحان الله. ثم انتقل السياق الكريم إلى موضوع آخر، هذا الموضوع يتعلق بتهديدات المشركين الكافرين، يهددون ويخيفون، يهددون ويخيفون، سنفعل ونقول وكذا وكذا، أنت شتمت آلهتنا، أنت سببت آباءنا، أنت قلت وفعلت، سنفعل ونفعل، وهكذا الأمر إلى اليوم. الوعيد للصالح، للمتقي، للملتزم، للموحد موجود. فالله تعالى طمأن رسوله، قوى عزيمته، ربط من جشه، ثبت. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. قال تعالى ويخوفونك بالذين من دونه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام بعث لهدم العزة، لهدم ذي الخلصات. بدأ الناس يتكلمون، هذه العزة فيها كذا، يا ويل من يدنو، يا ويل من يقرب، إذا دنا بورما وضرب بالعتلة يقع ويفعل. كباب مشيدة على قبور يذبح لها، ينذر لهم، يدعى أصحابهم. عندما تهدم هذه القبور لتبقى القبور كقبر رسول الله، لا حذاري، لا تفعل، يا ويل من يتكلم، لا تعترض فتنطرد. فالله يثبت الذين آمنوا ويقويهم ويبين لهم أنه هو الذي يكفي عباده. ولذا قال لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونهم، من دونه؟ أصنامنا تفعل، أولياؤنا يقولون ويفعلون، لا تعترض، يسمعون ما تقول، ما يجري على قلبك هم يعلمون ذلك، يقتلون أولادك، يفعلون ويفعلون. تخويف، لكن الله يكفي العبد، وهو حسب العبد، وهو نعم المولى، وهو نعم الوكيل، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى له: لا تخشى يا محمد من تهديدهم ووعيدهم وتخويفهم، فإن الله تعالى كافيك، ولا تبالي بالأقاويل التي يقولونها. لما؟ لأن من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل. من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي فما له من مضل. الأمر أمر، والهداية بيده، يهبها لمن يشاء من عباده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا كان الأمر على هذا، من يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، عليك أن تؤمن بذلك وأن تثق بهذا الأمر، ولا تخشى من غير الله، فإن الله تعالى يقوي عزيمتنا ويقول: أليس الله بعزيز بانتقام؟ بلى يا رب، أنت العزيز الذي لا يغالب، الذي لا يقهر، الذي لا يجار عليه، الذي يجير، المعطي، المانع، القوي، الجبار، القهار، المتكبر، لا إله إلا هو. فإن أخافوك وإن منعوك وإن آذوك، فإن الله تعالى هو العزيز المنتقم الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. لقد ظلت قريش 13 عام تعد، تتوعد، تؤذي سيد الخلق، حتى هاجر، لحقوه، فانتقم الله تعالى له، وانتقم لأصحابه الذين كانوا يعذبون ويشردون ويضربون. أول لقاء وقع ببدر، أول لقاء وقع ببدر القريب منا اليوم. وبدر اسم بير، البير لرجل يسمى بدر، جاهلي، في الجاهلية. إن شاء الله تعالى أن تكون المعركة الأولى الفاصلة في بدر. جاء حزب الله وجاء حزب الشيطان، جند الشيطان 1000 وزيادة، أصحاب رسول الله 313 رجل. قريش ينحرون في كل يوم 10 أبعرة، أصحاب رسول الله كل يوم تمرة، كل يوم تمرة، تمرة يمصها يلوكها فقط، هذا طعام. وقعت المعركة ساروا إلى مرض المعركة حفاة، حفاة ليس معهم إلا 34 بعير يتناوبون على هذه الأبعرة، وفرسان فقط، فرسان فقط. ذابوا والتقى الجمعان، انتقم الله لأهل الإسلام، قتل 70، أسر 70، قتل 70، أسر 70، 70 قتلوا من صناديد قريش على رأسهم أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. 70 أسروا، ربطوا بالحبال يقتيلوا إلى طيبة، ولو كانت الأرض تتكلم لحدثتنا أرض طيبة بمواضع بقائهم، حتى أعطوا الفداء، وحتى علم المتعلم منهم ممن لا يملك فداء 10 من صبيان المدينة هذا الفداء. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أو استشار النبي أصحابه في هؤلاء الخوم الأسارة، أشار جماعة بأن يمن، أشار جماعة بأن يأخذ الفداء، أشار عمر بأن يقتلوا، 70 نقتلهم يا رسول الله ولا نبقي منهم أحد، أنا أعطني أخي أنا أتولى قتله، أبو بكر أعطيه ولده، علي يأخذ عمه العباس يقتله، فلان يأخذ قريبه يقتله، ونرتاح من هؤلاء النتنة، نرتاح من هؤلاء القوم. 70 قتلوا، أضف إليهم 70، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد ذلك، جنح صلى الله عليه وسلم إلى الأمر الوسط أن يعطوا الفداء. الفداء مال، من دفع المال ترك، ما عنده مال يقرأ يكتب يعلم 10 من صبيان المدينة ويسرح سبيله. هذه أول نقمة وأول انتقام وقع، وما زال الأمر يتوالى ويتوالى إلى أن كان العام 8 حتى فتح الله على نبيه مكة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز بانتقام؟ بلى. ثم قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل.